بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين. ونزعنا ما في صدورهم من غل نبئ عبادي أني